السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع هذه السورة العظيمة سورة البقرة، وفي الحقيقة هذه مدرسة إيمانية، سورة البقرة مدرسة إيمانية، نسأل الله سبحانه التوفيق وينفعنا يا ربنا تعالى بما علمنا من كتابه، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة. يعني كان في أول الإسلام جائز للرجل أن يطلق زوجته 20، 30، 50 مليون مرة، يطلقها ورجعها، يطلقها ورجعها، مفيش مشكلة طالما أنه رجعها في العدة. وجاء الإسلام بعد ذلك قنن مسألة الطلاق بثلاث طلقات. هذه الآية جاءت حددت الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف بعد المرتين أو تسريح بإحسان. إذا طلق الطلقة الثالثة بانت زوجته منه بينونة كبرى، خلاص لا تحل له إلا أن تنكح زوجا آخر، وسنأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فقصر الله تعالى ذلك على الطلقات الثلاث. وقال الإمام أبو داود في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث. ساق بسند عن ابن عباس في قول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن الآية. قال: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وأنه وإن طلقها 3 فنسخ الله ذلك فقال: الطلاق مرتان. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، فقال لها: والله لا أتركنك لا أيما ولا ذات زوج. قال: الله أسيبك، لا أنت متزوجة ولا أنت مطلقة. قالت: كيف؟ فجعل يطلقها حتى إذا كانت العدة أن تنقضي، كانت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل ربنا تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تبارك الله الكريم الذي شرع شرعا كريما جليلا فيه السماحة وفيه العافية للعباد. وهنا مسألة مهمة يا إخواني: الطلاق مرتان، طيب الطلاق 3 الذي جاء يجري عليه عامة الناس، عوام الناس، يقول لزوجتي: أنت طالق بالثلاث، ما حكم هذه 3؟ هل تقع 3 أم تقع 1؟ جمهور أهل العلم أن هذا الطلاق، احفظ هذه الكلمة، احفظها، اللي طلق زوجته 3 مرات في مجلس واحد، جماهير العلماء أن هذا يقع 3 طلقات، راحت منه خلاص على رأي جماهير العلماء. وفريق آخر من أهل العلم قالوا: لا، تقع 1، لما أخرجه الأم مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عمر، من خلافة عمر، طلاق 3 1. يعني في زمان الرسول لما كان واحد يطلق 3 طلقات في مجلس واحد، الرسول كان يحسبها على إيه؟ 1. وبرضه حتى توفي رسوله على ذلك، جاءت خلافة أبي بكر فكان الطلاق 3 أيضا تتحسب 1، سنتين من خلافة أبي بكر. وبعد كده لما اتسعت المملكة الإسلامية، اتسعت الدولة الإسلامية واتسع أرجاؤها، تساهل الناس في الطلاق، فقال عمر: قد استعجل الناس في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رضي الله عنه. جعلها الثلاث طلقات أدبا وتجديدا على الناس حتى يتأنوا في مسألة الطلاق. وهذا الرأي الأخير والله أعلم هو الأصح، إنها تتحسب ثلاث طلقات، خاصة في زماننا هذا الذي كثير من الأزواج يتسرعوا على كلمة ويخرب بيته ودمر حياته، وبعدين يندم ولف ويحفى على المشايخ ولا يحفى على من يأتي له بمخرج مما أوقع نفسه فيه. فهذا الرأي الأخير اللي هي إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة، والله أعلم هو الأصح، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. واحد عاوز يطلق زوجته، هو شرع الله، شرع دين، مش طلقها بقى على طول في أي وقت يلا مع السلامة واطلع من البيت ويكسر حاجتها لا، هذه أفعال الجاهلية، أفعال الجاهلية ليس أفعال المسلمين. مسلم إذا طلق زوجته وأراد أن يطلق على السنة هو مأمور بذلك، يطلقها في طهر، يعني وهي طاهرة بتصلي وبتصوم طاهر لم يجامعها في هذا الطهر. قال القرطبي رحمه الله عليه أجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة وللعدة التي أمر الله تبارك وتعالى. وهنا قول جل جلاله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق على أي سبب؟ كحال أهل زماننا الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. على أي سبب؟ على أتفه الأسباب، الزوجة تقول طلقني، على ما فيش. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس، من غير ما بأس، من غير سبب شرعي، من غير سبب داعي لذلك، فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة، لأنها هدمت بيتها وطلبت الطلاق من زوجها بدون بأس، بدون سبب، بدون داعي. أيها الأحبة الكرام، وقول جل جلاله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، انتبه لهذا. ولا يحل لكم إمساك معروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسكها بعد لما طلق الطلقتين ما عادش يقول طلقة واحدة، يمسكها باب معروف ويعاشرها بالمعروف، أو يفارق بإحسان وهي الطلقة الثالثة، يبقى بإحسان خلاص وتوكل على الله ويعطيها حقها ويكون في هناك إحسان للعشرة. هنا ربنا تعالى قال بعد ذلك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله. ما هذا؟ هذا توسط بين الطلقتين، الطلقة الأولى والثانية والطلقة الثالثة، جاء هذا الحكم أو جاء هذا الأمر. هذا أمر يقول لا أهل العلم عنه هو الخلع، ويسمي أهل العلم الفداء. الخلع إيش معناه؟ معناه أن المرأة تكره الزوج فتفتدي منه بما يتفق عليه، أو تعطيه المهر الذي أعطاها إياه، وكذلك جائز أن تعطيه زيادة على هذا المهر. وبعض السلماء قال لا يجوز أن يأخذ إلا ما أعطاه مهرا صدقا فقط، ولكن جماهير أهل العلم قالوا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إن كانت هي المختلعة وهي التي لا تريد. تمام. هنا الأدلة أو الخلع تعريف قال أهل العلم فيه هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة ثياب للرجل. وقال ابن قدامة في المغني وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشية ألا تؤدي حق الله فيه، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وستسمعون الآن أحاديث فيها عبر وفيها عظات. جماهير أهل العلم أن الخلع لا يجوز إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، والإمام الشافعي قال: لا، يجوز أن يكون الخلع بالاتفاق بين الزوجين، ولا يشترط أن يكون النشوز والشقاق من جهة المرأة فقط. هذه الآية يا أحبة الكرام نزلت في امرأة ثابت ابن قيس ابن الشماس رضي الله عنه. اسمعوا يا إخواني هذه الأحاديث وتدبروها جيدا. ثبت عن حبيبة بنت سهل أنها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن الشماس رضي الله عنه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من صلاة الصبح، فوجدها ولد حبيب بنت سهل الأنصارية على باب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغلس، يعني لسه الدنيا هي ظلام يدوب بعد ما صلى الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: يا رسول الله، أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا أنا ولا هو، ما نجتمعش مع بعض أبدا. صحابة، علشان أحيانا بعض البيوت الكريمة يحصل فيها خلاف نعتبر نأخذ العبرة. قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت قال له رسول الله: هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، قالت عنك يعني كثير، مش بتثني، لا، قالت عنه كثير لأنها عاوزة تقتلع منه. فقالت حبيبي: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، كل الصداق اللي ادهولي عندي. فقال الله صلى الله عليه وسلم، قال لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. وفي رواية أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضها، ضربها كسرت إيدها رضي الله عنه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. جل الروايات إن هي اللي كارهة وهي التي أرادت أن تختلع. وروى البخاري هذا الحديث عن ابن عباس وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، لا أطيق ثابت، يعني بغضا أكرهه أبغضه، ولكن لا تعيب عليه لا في دين ولا خلق، أخلاق رائعة، دين رائع، ولكن لا أطيقه. وسيأتي بعض الروايات تفسر سبب بغضها له أو سبب كرهها له. هناك رواية أخرى أنها جميلة بنت عبد الله، جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن أبي بن سلول، كانت زوجة ثابت بن قيس. فقالت: يا رسول الله، والله ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيق بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته، الحديقة اللي كانت مار بتاعه اللي دفع لها مارا؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. هذه الرواية استدل بها بعض أهل العلم الذين قالوا إذا جاء الخلع يأخذ من المرأة جائز، لكن لا يأخذ منها أكثر من الصداق الذي أصدق إياه. وفي رواية أن جميلة بنت أبي بن سلول زوج ثابت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما كرهت من ثابت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا، إلا أني كرهت دمامته، ما كانش جميل الخلقة رضي الله عنه. وستسمع الآن رواية عجيبة. فقال لها: تردين عليه الحديقة؟ قالت: نعم. فردت الحديقة وفرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي رواية رواه ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عباس أن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي بن سلول اللي هي جميلة بنت أبي بن سلول اللي هي أخت عبد الله بن سلول، كانت زوجة ثابت بن قيس. أتت رسول الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأس ثابت بن قيس شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيت قد أقبل في عدة، شفت جاي مع مجموعة من الناس، فإذا هو أشدهم سوادا رضي الله عنه وارضاه، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها رضي الله عنها ورضي الله عنه. فقال زوجها: يا رسول الله، إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي، فإن ردت علي حديقتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته كمان عشان تنفك منه رضي الله عنه. اتفضل. أيوة. الأسود في الصور صح. مضبوط كلامك صح. يعني انت اذا كنت رايتيه قبل الزواج، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: انظر اليه فانه احرى ان يؤدم بينكما. فيعني طبعا لذلك الاسلام شرع ان ينظر الرجل الى زوجته او العاوز يخطبها ويسال عنها ويتحرى عنها ويرى منها ما يدفعه لزواجها، وهي كذلك. ولكن هذه احاديث صحت، يعني نتدين لله تعالى بصحتها، ولكن يعني لعل الله عز وجل قدرها ليشرع هذا الحكم، إن هذا الحكم ما كان قبل ذلك، ما كانش موجود قبل ذلك. الخلع ما حصلش أول خلع في السماء دي، هي القصة دي. لذلك شرع الله للأمة كلها بقى في شخص ثابت بن قيس. العجب يا إخواني، يعني أنت تعجب جدا، شوف هذه القصص أو هذه الروايات، يعني أريدك أن تتذكر. شوف ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد والأحزاب وفتح مكة وجميع المشاهد بعد غزوة أحد، وثابت بن قيس شهد له الرسول أنه من أهل الجنة كما رواه مسلم في صحيح، لما أنزل الله عز وجل الآية قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثابت بن قيس كان صوته جهوري عالي، صوت رفيع الصوت، فجلس يبكي في بيته واعتزل الناس ليل نهار يبكي. قالوا: ما الرسول افتقد، فأرسل إليه من يسأل عنه. قال: أين أنت يا ثابت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. قال: أنزل على رسول هذه الآية وقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، حبط عمل ثابت وهو من أهل النار. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: لا، بل هو من أهل الجنة. الله أكبر، ثابت ابن قيس ابن شماس من أهل الجنة، وهذه زوجة تقلان. يبقى عشان نتعلم أحيانا نقول لك: يا أخي ده الشيخ الفلاني في زوجته بتقول عنه بتعيد عنه بتقول عنه، الأستاذ الفلاني الدكتور الفلاني المحامي الفلاني أو المهندس الفلاني ده زوجته بتقول. يا سيدي، هذه بيوت قد قدر الله لم يتفق الزوج مع الزوجة، قد تكون هي من فضليات النساء وهو من خير الرجال، لكن قدر الله لم يختلف. وستسمع أعجب من هذا أيضا. لذلك يا إخواني، طب اسمع العجب عن ثابت بن قيس رضي الله عنه. ثابت بن قيس يا إخواني رضي الله عنه وأرضاه، في مما يذكر في سيرته شيء عجب. كان هناك حرب في الجليل اسمها حرب بعاث، حرب بعاث، الكفار كانوا بيقتلوا بعض، واليهود كانوا بيقتلوا مع طائفة من اليهود تقاتل مع هنا والطائفة تقاتل مع هنا، وهم اليهود اللي كانوا بيشعلوا هذه الحرب. فرجل من بني قريظة، رجل من بني قريظة كان قد أسر ثابت بن قيس بن شماس، ثم أطلق سراحه لما جاء الإسلام وأسلم ثابت. وجاءت معركة أو جاءت حرب بني قريظة، الرسول بحارب بني قريظة، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل الذي كان قد أطلق سراحه. إمتى؟ في الجاهلية. لكن ده المسلم بقى وفي فذهب إليه وقال له: يا فلان، أتعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني أريد أن أوفيك منتك علي، لأن الرسول أمر بضرب بقطع رقاب بني قريظة كلهم، الرجال اللي كانوا بحرب. فقال: وما يفعل شيخ كبير؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثابت بن قيس: يا رسول الله، إن فلان له منة علي، فهب لي دمه، هبه لي. قال: هو لك، خلاص هو لك. فذهب إليه وقال: يا فلان، إن رسول الله وهب دمك لي، هو لك، خلاص انت حر الآن، لا تقتل. قال: وما يفعل شيخ كبير بدون أهل ولا ما ولا ولد؟ راح راجع للنبي، يعني عاوز ايه؟ يعفو عن أهله وأولاده. ذهب ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هب لي أهله وماله. قال: هما لك. رجع: يا فلان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبني أهلك ومالك، وهبني أهلك ولدك، هما لك. فقال له: وما يفعل شيخ في الجزيرة بأهله ومال وأولاده؟ لا مال له. رجع للنبي، لأن النبي كان أخذ أمواله كذلك. فأيضا: يا رسول الله، هب لي مالا. قال: هو لك. فرجع قال: وهبني مالك وهو لك. يعني الآن استنقذه واستنقذ أهله، القصر في عبرة، فعبرة جيدة يا إخواني، استنقذ أهله وأولاده وماله ونفسه. طب وبعدين؟ عشان تشوف أنت بتحب دينك قد إيه، وهو يهودي. فقال لهم: يا ثابت، هذا اليهودي، ما فعل فلان الفلاني اللي هو رئيسهم؟ قال: قتل. قال: وما فعل فلان؟ قال: قتل. قال: وما فعل فلان؟ قال: قتل. جعل يسأل على كبراء اليهود. قال: قتلوا. قال: أسألك بمنتي عندك إلا ألحقتني بهم حتى ألا أصبر فتلة حبل. فتلة يعني فتلة مقدار ما يقلب الدلو، فتلة، حتى ألقى الأحبة. سألتك يا ثابت بمنتي عليك إلا قتلتني وألحقتني بالأحبة. الأحبة الأمة مين؟ اليهود اللي زيه. سيدنا أبو بكر لما سمع كده قال: يلقاهم في النار غدا إن شاء الله. يعني هتنفعك إيه محبتك لهم؟ وأن صبر رغم أنه أعفي عنه وعن أولاده وأهله وماله، ورغم ذلك قال: لا، أنا أموت لأنه يحب دينه والعياذ بالله، ويقتل. وقتل، قتل هذا الشيخ الكبير. اسمعوا يا إخواني، الربيع بنت معوذ بن عفراء، هذا اسم لا ينساه أحد. معوذ بن عفراء هو قاتل أبا جهل. بنت بقى الربيع بنت معوذ بن عفراء، روى الإمام البخاري رضي الله رحمة الله عليه قال: أجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق في مصنع عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني. زوج يقل يعني خيره قليل إذا حضر، ويحرمني إذا غاب عني. سبحان الله العظيم، أحيانا والبخل أي داء، البخل داء مصيبة. لذلك الرسول يا إخواني لما هاجر المدينة سأل بني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الكبير بتاعنا الجد بن قيس، غير أننا نبخله، بس بخيل قوي، وده الكبير بتاعنا الرئيس بتاعنا. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ يعني داء عظيم. بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه كان ينحر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، يذبح عن الرسول ويطعم رضي الله عنه. الربيع بنت معوذ تقول: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضر، ويحرمني إذا غاب عني. قالت: شوف برضه، أحيانا صبر المرأة على زوجها طبعا لها أجر عظيم، ما دامت تستطيع أن تمشي الحياة تمشيها ولا تلجأ إلى الطلاق أبدا. إن أحيانا ممكن إنسان سواء رجل أو امرأة يحدث منه كلمة يندم عليها طول حياته. قالت: شوف من ربيع، وهي من فضليات النساء رضي الله عنه قالت فكانت مني زلة يوما، حدث مني خطأ يوم، فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه، كلمة كلمة اصطلع، قال فقلت أختلع منك بكل شيء أملكه، قال نعم، خلاص تاني برضو وافق. قال ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفراء، يا رب ارض عنهم، يا رب ارض عنهم، سادة من سادات الدنيا في الدين والإيمان والبذل والعطاء والجهاد في سبيل الله. قال فذهب إلى عثمان فأجاز عثمان الخلع وأمر أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، قال خذ منها كل شيء لا تترك لها إلا عقاص رأسي، يعني خذ منها كل شيء لا تترك لها إلا بس اللي تربط براسها، بس إن هي قالت ذلك أقتلع منك بكل شيء أملكه حتى عقاص رأسه حتى الحبل نربط براسه. سبحان الله العظيم. فافتدت به، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير وليترك لها سوى عقاص شعرها. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم من السادة العلماء، ومذهب مالك والليث والشافعي وأبو ثور. أيها الأحبة الكرام، العيال لو أقل من 10 سنوات لا بيكون للأم، تكون مع الأم، هذا باب التراضي، سيأتي والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين، يعني إشارة لشيء من هذا يعني. وهنا قصة يا إخواني، يعني قال ابن جرير رحمة الله عليه ساق أن عمر أتته امرأة ناشز، امرأة ناشز على زوجها، فماذا فعل عمر؟ عمر إخواني كان رضي الله عنه فعلا كما قال الرسول إن كان لقد كان في من كان قبلكم ناس محدثون، فإيكم في أمة أحد فعمر بن الخطاب، حديث صحيح البخاري وغيره. سيدنا عمر من أشد الناس فراسة، امرأة جاءت وناشز على زوجها، طب ما عاوز يكسر نفسها شوية لعلها ترجع، فماذا فعل؟ وهي جاية عاوزة تفتدي منه بكل حال، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، عارفين الزبل؟ زبل الإبل، بيت ملان زبل، وأمر بها أن تبات في هذا البيت 3 ليالي، حبسها 3 ليالي فيه، ثم دعا بها بعد ذلك فقال كيف وجدت؟ قالت والله ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة حبستني، ولا ليلة شفت هناء أو نمت وانبسط. سبحان الله العظيم، مثل الليلة دي، يعني دي بقى يعني اللي تطيق راحة الزبل جاي من كل وادي ومن كل ناحية. فعندها علم عمر أنها خلاص كارهة للرجل كره شديد، فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة، فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها، خلاص اقبل الخلع بتاعها اللي هي عاوزة تدولك تدولك، خذ منها ما شئت يعني. وهذا رواه ابن عبد الرزاق، وفي روايته انه حبسها 3 ايام، يعني اقامها في هذا البيت 3 ايام حتى يرى لعلها ترجع لعلها، ولكن الناس زادت شدة رضي الله عنه. وفي رواية ان امرأة اتت عمر رضي الله عنه فشكت زوجها فابات في بيت الزبل، فلما اصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة، فقال خذ ولو عقاصها. تفضلوا. هذا لا يجوز. صح، أيوة طبعا بدون سبب تسويها طبعا. وللأسف الشديد انتشر في زماننا بسبب النعمة وكثرة النعمة، المرأة بتشتغل زيها زي الرجل، تاخد 30-40 ألف الوقتي، 20-15-10-20-30-40، وهي بتروح تصبح تطلع الصبح مع زوجها بيشتغل وبيرجع، ممكن يكون بياخد زيها ممكن ياخد أقل منها، فزي زيك بترى أنها استغنت عنه بمالها. وكمان العذلة إذا كانت خاصة إذا كانت امرأة فاسقة، والعذلة بتكلم إعلان وترك فلان والصلات والتلفزيونات والموبايلات وهذه المصائب، هذه أفسدت البيوت، هذا متى هدمه والعياذ بالله. فلذلك الأحبة الكرام قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله, يعني إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله, خلاص هذا معلش حصلش وفاق وخيف أنها تعصي ربنا فيه ولا تقيم حق الله ولا تعطيه حقه فإذا بها تفتدي منه كما ذكرنا. وقال الله تعالى إلا يخاف أن يقيم حدود الله فإن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الذي يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها, هنا الطلق الكم دي الثالثة, ربنا ذكر طلقتين الطلاق مرتين وراح جايب على الطلاق مرتين ذكر الخلع وبعد الخلع جاء ذكر إيش, ذكر الطلقة الثالثة فإن طلقها. لذلك هنا يا إخواني ابن عباس رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه قال الخلع ليس بطلاق, الخلع فسخ, فسخ للحياة الزوجية وإنهاء لها, وهو رواية عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنه. وقال ابن عباس على ذلك قال على ذلك لو أراد الزوج الخلع في عدة لها, بعض العلماء قالوا تعتد بحيضة واحدة كعثمان, وبعض العلم قال لا تعتد مثلها مثل أي امرأة بثلاثة قروء على الكلام اللي قلنا ذكرناه أمس, هل القروء هي الحيض ولا الأطهار. فابن عباس قال إذا اختلعت المرأة يجوز لزوجها أن يراجعها في العدة, قال إن هو لسه كلام طلقها اثنين ما طلقاش التالتة. وبعض العلم قالوا إذا رد لها ما أخذ منها جاز إذا وفقت, لأنه فعلا لما أعطته مالا واختلعت صار الأمر كده بإيدها, صار الأمر بإيدها. الطلاق الرجعي الزوج له كما ذكرنا بإجماع العلم له أن يراجع زوجته إن كانت كارهة, لأن الأمر بيده هو, حتى لو كانت كارهة لن يرجعها. طب الخلع لا, لا يجوز له أن يردها إلا إذا وفقت, لا يجوز أن يردها إلا إذا وافقت, اختلعت وأعطته مال فقالوا لا يجوز أن يردها إلا إذا وافقت هي في فترة العدة. فسخ, فسخ للحياة الزوجية, فسخ يعني إنهاء للحياة الزوجية, لكن هل تحسب طلقة ولا لا؟ لا تحسب طلقة, لا تحسب, لأن ربنا أدخلها بين الطلقتين الاثنين وبعد كذا ذكر الطلاق الثالث, الطلقة الثالثة. ولذلك يا إخواني يعني ربنا تعالى لما قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, هنا جاءت امرأة رفاعة, امرأة رفاعة رضي الله تعالى عنه فقالت يا رسول الله, كانت متزوجة رفاعة وطلقها ثلاث طلقات, ثلاث طلقات بت طلقها رضي الله تعالى عنه, فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هي بعدما اطلقت ثلاثا تزوجت عبد الله ابن الزبير, مش الزبير, هو تشابه في اللفظ لكن النطق الصحيح له وهو هذا, ليس له نطق آخر إلا هذا, عبد الله ابن الزبير مش ابن الزبير يختلف عنه. فجاءت فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني, رفاعة القرظي, إن رفاعة طلقني البتة, طلق ثلاثا, وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير, عبد الرحمن مش عبد الله, عبد الرحمن بن الزبير, وإنما عنده مثل الهدبة, وأخذت هدبة من جلبابها, وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له, فقال خالد بن سعيد بن العاص لأبي بكر يا أبا بكر ألا تنهي هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله, فما زاد رسول الله عن التبسم ثم قال كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث صحيح البخاري وغيره. إيمان الحديث، لحظة أبو يحيى العدد، الحديث بقول إيه؟ إن رفاعة القرظي طلق زوجته ثلاث تطليقات، وبعدين هي تزوجت، لأن خلاص طالما ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره يعني إيه؟ يعني يعقد زوج عليها يتزوجها ويجامعها. وقصد الزوج الثاني قصده بقاء العشرة ودوامها، رايح يتزوج، مش بقى محلل ومحلل له كما يفعل في هذا الزمان. وصح عن نبينا الكريم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. هذا حديث صحيح. وفي قول أيضا صحيح: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: لعن الله المحلل والمحلل له، صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا زوجة رفاعة، زوجة طلقها ثلاث تطليقات، تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا كنت تزوجت رفاعة القرظي وبت طلاقي، وتزوجت بعد عبد الرحمن بن الزبير، وليس معه إلا مثل الهدبة، الهدبة طرف الثوب، تكني عن أن زوجها عند معاشرته لها لا يقضي حاجتها، يعني أن فرجه يعني ينثني، وأنه لا يشبعها ولا يقضي شهوتها. فقال رسول الله: تريد كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء شهوة الرجل وشهوة المرأة بالعسل. وقال: ولذلك لو أن إنسان امرأة طلقت ثلاث تطلقات ثم تزوجت رجلا بعده وعقد عليها وطلقها بدون جماع، لا يحل لها أن ترجع لزوجها، لا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى تجامع، تتزوج زوجا غيره ويجامعها. ولو جامع إنسان زنا والعياذ بالله بدون زواج، حرام، لا يحل لها أن ترجع أيضا في مثل هذه الصور. ولذلك ربنا تعالى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا ويقم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فضل بيها الطلاق رقم واحد: العصمة فيه للرجل، والطلاق مرتان، وللرجل أن يراجع زوجته خلال العدة. وكذلك في الخلع، عفوا في الطلاق، المرأة إذا طلقت طلاق رجعي لازالت زوجة، لازالت زوجة، يعني لو قدر والزوج توفي ترثه، لو قدر وهي توفيت قبله هو يرثه، طالما أنها مطلقة طلاق رجعي ولسه في العدة، العدة ما انتهتش. أما الخلع، إذا اختلعت المرأة، قلنا بأن الرجل له أن يرد زوجته في فترة العدة الرجعية، وإن كرهت الزوجة مش عاوزة ترد، هو عاوز له أن يردها، يشهد على ذلك وترجع لحياته، ما في إشكال. أما الخلع لا يجوز له أن يردها إلا بإذنه. الطلاق ممكن يكون طلاق بدون، الطلاق الأصلي فيه أنه بدون عوض، أما الخلع لابد أن يكون فيه عوض، لابد أن تدفع مال، تدفع له مال، تدفع له سيارة، تدفع له أرض، تدفع له حديقة، زي ثابت بن قيس ردت على الحديقة بتاعته، وهكذا. والخلع يجوز فيه أن تفتدي المرأة بما شاءت، وهذا أحيانا يحدث، أحيانا يحدث امرأة تكره الحياة فتختلع بما شاءت من مالها. نسأل الله سبحانه يرزقنا لكم الستر. الآن في مسألة الخلع الآن الأمر بيدها، دي قانون أمريكا. اللهم صل على محمد. في حريم اشترطوا أنه هي تكون